لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أورده المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة ليدل به على ما يباح من الطعام، وأن الترفع عن بعض المباحات ليس من الواجبات في الدين. لا يجب على الإنسان أن يتجافى عن كل ما أباحه الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب على الإنسان أن يتعاهد نفسه فلا يترك لها الزمام منفلتا كالدابة التي إذا انفلتت صعب بعد ذلك الإمساك بها، لأن النفس هذه تحتاج إلى ترويض، وتحتاج إلى تربية، وتحتاج إلى من يحملها على الفضائل حملا. ولو تركت النفس وسجيتها لم تقبل على شيء من الفضائل، وشأن النفس في ذلك أيها الإخوة كشأن الطفل. الطفل لا يعي ولا يعقل ولا يحب أن يلتزم بشيء، يريد أن تمتد يده إلى كل شيء، وإذا رأى عند شيء عند غيره شيئا أحب أن يكون له، وهكذا. والنفس كذلك، ولكن الطفل عندما يراد بالتربية ويؤخذ بالأدب شيئا فشيئا يتعود الالتزام ويتعود الضبط، ثم بعد ذلك ينمو عقله وينمو تفكيره ويتجه إلى ما يصلح له. النفس كذلك، إذا لم يتعاهدها صاحبها فإنها تنفلت كالطفل، الطفل الذي ليس له من يرعاه، والطفل الذي ليس له من يربيه، والطفل الذي ليس له من يردعه. ولهذا قال الشاعر: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الطفل الصغير في مدة الرضاع لا يكاد يشبع ولا يكاد يستغني عن ثدي أمه، عنده ولوع به لا يوصف. ولهذا تعاني الأم معاناة شديدة في فطام ابنها، قد يصيح وقد يتألم وقد تسيل دموعه، ولكن بعد مدة من الزمن يستقيم حاله وينسى ذلك الرضاع تماما. كذلك النفس، إن أهملتها أسأت إليها وقادتك إلى المهالك، وإن حملتها على الفضائل استقام لك أمرها، ولكن لا يستقيم لك أمرها إلا بتعاهدها، تحتاج إلى معاهدة وإلى صبر. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان أزهد الناس في الدنيا، أزهد الناس في الدنيا. ما كانت الدنيا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بلغة يتبلغ بها، كما يتبلغ المسافر بزاد يوصله في سفره إلى مقصوده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعي هذه الحقيقة، وهذا أيها الإخوة لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجد، لا يعني أنه كان فقيرا، وهذه نقطة يجب أن يتنبه لها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدنيا بين يديه، ولو شاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يخوض في الدنيا وأن يتنعم بها كما يتنعم أهل الدنيا لفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وأمره بفضائل الأعمال وجلائل الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى إلى هذا ويعلم أن هذا هو الشيء الذي يبقى، ليس الذي يبقى هو الطعام الذي تدخله إلى جوفك ولا الكساء الذي تضعه على بدنك، فإن هذا كله يفنى ويمضي، ولكن تبقى الفضائل وتبقى المثل، تبقى الأمور الرفيعة، ويبقى التماس الأجر من الله سبحانه وتعالى. كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أموال كثيرة، ولكنه كان يفرقها في الحال، ما كان يحجز من هذه الأموال شيئا لمتعته ولا لراحته ولا لهناءته، مع قدرته على ذلك. وهذا أمر يجب أن نتنبه له، الزهد ليس هو الفقر، ولكن الزهد العفة عما في أيدي الناس، وصبر النفس عما عندها، عما يجده صاحبها. المال عنده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تنظر إليه عينه، هذا لا يقع في عينه ولا يدخل إلى قلبه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر على أقل القليل، مع أنه لو أكل مما أباح الله سبحانه وتعالى من المطاعم والمشارب لما فعل حراما، ولكن الإنسان إذا أراد أن يترقى إلى درجة الكمال لا بد أن يصبر نفسه على بعض الأمور التي تكرهها هذه النفس حتى يرتقي في درجة الكمال. والذي يترك نفسه كالدابة السائمة هذا لا يرجى منه خير. والنبي عليه الصلاة والسلام هو مثل الكمال في البشرية، هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. وأم المؤمنين تحكي هنا حاله في بيته مع أزواجه، تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل ما شبع، ما شبعنا من الأسودين حتى التمر والماء، التمر الذي كنا نتحدث عنه في الدرس الماضي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوتهم، لكن هذا القوت كان في مقام ما يقيم الصلب ويسد الحاجة فقط، أما التوسع والشبع ما كان عندهم. حتى هذا التمر وحتى الماء تقول ما شبعنا من الأسودين، التمر والماء، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله على المسلمين أسطاع الأرض وامتلأ بيت المال بالأموال، وصل إلى أمهات المؤمنين نصيبهن من تلك الأموال، فشبعوا مما لم يكونوا يشبعن منه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس دليلا على أن هذه الحال التي صرنا إليها هي أكمل من الحال التي كنا عليها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن هذا رزق ساقه الله إليهن. وهي تحكي المقام الأسمى والمكانة الرفيعة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، مع قدرته أنه ما كان يشبع ولا يشبع أهله حتى من الأسودين، التمر والماء، فضلا عن الأمور الأخرى، عن اللحوم وعن المشارب والمآكل الأخرى وعن التنعم والتلذذ، هذا لم يكن له مكان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كان فراش النبي عليه الصلاة والسلام من أدم، جلد مدبوق محشو من لين، هذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فراش النبي عليه الصلاة والسلام في بيته هكذا، كان متقللا من الدنيا مع قدرته عليها. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع الطعام وفي بيته ومع أهله، والذي يحكي هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معدود من أهل البيت لأنه يدخل ويخرج ويعلم الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والحال التي كان عليها أزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. ما أكل خبزا مرققا، الخبز المرقق ما هو؟ الخبز المحسن المختار من أجود أنواع الدقيق، وهذا يعني أنه يطحن ثم ينخن ويصفى حتى يؤخذ الدقيق بالغ النعومة وتصنع منه، يصنع منه الخبز الذي يصنع منه الحلوى الآن، يصنع منه أنواع يعني جيدة من الأطعمة. هذا الخبز المحسن الدقيق المحسن ما كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام مكان، وما كان ينخل دقيق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدقيق عندما يطحن كانت المطاحن يدوية، المطاحن كانت باليد، ما وجدت هذه المطاحن الآلية التي تجعل الدقيق في غاية النعومة، كانوا يطحنونه بأيديهم، ثم بعد ذلك تبقى القشور، القشور والنخالة هذه تبقى في الدقيق كما هو فتجعله خشنا، ما كان ينخل، وإنما كانوا يعرضونه للهواء فيتطاير منه ما يتطاير من هذا القشر ويبقى الباقي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حريصا على تنقية الدقيق حتى يأكل الناعم الخبز المرقق هذا، ولا أكل شاة مسموطة. الشاة المسموطة هي التي يزال شعرها بالماء الساخن، وعادة هذه لا تكون إلا في صغار الضأن وصغار الماعز، لأنها يصنع بها كذلك حتى تطبخ بطريقة معينة، وهذه من أكلات المترفين. النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل شاة مصموطة ولا أكل خبزا مرققا، هذا لا يعني أنه حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترفع عن بعض المباحات طلبا لما هو أكمل وطلبا لما هو أفضل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تذكر فيما يرويه عروة بن الزبير عنها أنها كانت تقول: إنه كان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة ما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فيقول: يا خالة، ما كان يطعمكم؟ ما كان يعيشكم؟ تقول: الأسودان، التمر والماء. والتمر والماء على النحو الذي أشارت إليه أم المؤمنين رضي الله عنها في الحديث المتقدم، التمر والماء الذي يقيم الأود وليس الذي تمتلئ منه البطون. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل هذا الطعام مع كونه مما أباحه الله سبحانه وتعالى، كذلك لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام على سكرجة، هذه الخوان هذا والموائد وما نسميه بالسفرة الآن، هذا لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دليل على السرف، والإنسان عندما يضع هذه الموائد وهذه السفر يحتاج إلى أن يضع عليها أطايب الطعام ويحتاج أن يجلس جلسة معينة، النبي عليه الصلاة والسلام كان مستغنيا عن كل ذلك، كان مستغنيا عن ذلك كله، لم تكن به له حاجة، لأنه كان يتقلل في مطعمه ومشربه، وكان يقتصر على بعض التمر وبعض الماء، وإذا صادف النبي عليه الصلاة والسلام طعاما طيبا في مكان أهدي إليه أو دعي إليه كان يأكل منه، فقد دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في غزوة الخندق، فجاءه، كان جابر رضي الله عنه قد ذبح بهيمة، تصغير بهيمة، وطبخها وأمر زوجته أن تطحن ما لديها من الدقيق ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى بوجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق ويعصب الحجر على بطنه من شدة الجوع، رأى فيه شدة الفاقة، فأراد أن يختص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الطعام، فقال أمرها أن تصنع هذا الطعام ليدعو النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يشبع هو وبعض أصحابه. فجاء جابر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب إليه أن يأتي هو وبعض أصحابه ليأكل من هذا الطعام الذي صنعه له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا في أهل الخندق، كل الصحابة الذين كانوا يحفرون الخندق، نادى فيهم منادي النبي عليه الصلاة والسلام أن جابرا قد صنع طعاما فهلمني. فجابر وقع في حيرة، ولكنه استرجع وتذكر أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله لن يضيعه. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى زوجه وأن يخبرها ألا تخبز من هذا العجين وألا تمسه حتى يأتي إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب جابر وأخبرها، أخبرها، فالمرأة استعظمت الأمر، كيف يأتي أهل الخندق جميعا ليأكلوا من هذا الشيء القليل؟ هذه فضيحة. ولكنها استرجعت وتذكرت أنه رسول الله، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ففزق في العجين، ثم أمرهم أن يخبزوا، فنادت صويحباتها وجاراتها وبدأوا يخبزون ويعني يغرف من يغترف من القدر والمرق هذا، ويدعون إلى الطعام في بيت جابر، فأكل أهل الخندق جميعا والقدر على حالها والعجين على حاله ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة، أكل النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه جفنة من بيت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكانت تدور معه حيث يدور، في كل يوم كان يرسل له قطعة ملآن بالطعام، مرة فيها ثريد ومرة فيها حيس ومرة هكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج امرأة شرط لها هذه في يومها مع المهر، يشرط لها هذا، جفنة سعد بن معاذ في يومها، فكانت تأتي فيأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يحرم الحلال، لكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب رغبة في التنعم ولا في الترفه ولا في التوسع في المآكل والمشارب إلى هذا الحد الذي عليه الناس. وهذا أيها الإخوة لو أننا تأملنا فيه فإن نجده أوفر للمال وأوفر للصحة وأوفر للعزيمة. فإن الإنسان الذي يترك لنفسه سجيتها في التنعم والأكل لا تقف عند حد، كل يوم تطلب شيئا جديدا فيزداد إنفاقه في هذا، ولا شك أنه سيتكلف كثيرا. ثم بعد ذلك صحته ومعدته ستتعب من هذا الطعام، وإذا أكل الإنسان كثيرا شرب كثيرا، وإذا شرب كثيرا نام طويلا، فضعفت عزيمته وقلت بركة وقته. ولهذا كان دأب الصالحين أنهم يكتفون في اليوم بأكلة واحدة، وبعضهم الذي يريد أن يزيد يأكل أكلتين. لكن من نظر إلى حالنا الآن ورأى يعني كثرة ما نأكل علم أن فينا شبها من الدواب، فينا شبه من الدواب التي تأكل ولا تشبع، وكلما استيقظت وكلما تحركت همتها ذهبت تبحث عن الطعام. فالإكثار من الطعام أيها الإخوة له مضار، له مضار على الإنسان. ثم بعد ذلك يضعف العزيمة، لأن الإنسان الذي اعتاد على كثرة الطعام لا يستطيع أن يصبر. لو أنه وقع في مأزق، حبس، تأخر عن الطعام في مرة من المرات، لخارت قواه وضعفت عزيمته. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لعباده الصيام وسيلة للتدرب على تقوية الإرادة وعلى كف النفس عن التوسع في المطاعم والمشارب. هذا إذا وقع الصيام على وجهه الصحيح. أما إذا صام الإنسان طيلة النهار ثم بعد ذلك إذا جاء المغرب قام يتناول من أصناف الطعام من الحلو والمالح والحار والبارد ولا ينتهي عند حد، هذا لا يستفيد كثيرا من صيامه. أما الذي يستفيد من الصيام إنما هو الذي يضبط نفسه، إذا أفطر يأكل لكن يأكل بقدر. فالصيام وسيلة، ولهذا جاء في بعض الآثار صوموا تصح، صيام صحة. فالإنسان يستطيع أن يحصل هذا المضمون طيلة أيامه وطيلة حياته بأن يقلل من الطعام، يقلل من الأكل. ولا يعني هذا أن يحرم نفسه، لكن لا يتوسع. كثرة الشرب هذه تلقي العزيمة، وتعقبها كثرة النوم الذي يضيع على الإنسان أوقاتا كبيرة. أما الإنسان الذي يتقلل من الطعام فإنه يوفر ماله، يوفر صحته، يوفر عزيمته، سيجد عنده عزيمة، عزيمة قوية يستطيع أن يحقق بها أشياء كثيرة لا يستطيع أن يحققها فيما لو توسع في هذه المطاعم هذه المساحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب همة، صاحب عزيمة، وصاحب خلق عال صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءه ضيف يذهب يبحث له عن طعام في بيوت أزواجه، وربما بحث في بيوت أزواجه جميعا فلم يجد ما يقري به هذا الضيف، فيندب أصحابه، كانوا يسرعون إلى ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما هو القصة المعروفة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل الذي أخذ ضيف النبي عليه الصلاة والسلام عندما لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام في بيته طعاما يخرج به هذا الضيف، فسأل أصحابه فقال: هذا الرجل أنا أقريه يا رسول الله. فأخذه وذهب به إلى زوجه وقال لها: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندنا إلا طعام الصبيان الذي يعلل به صبياننا. فاتفق معها على حيلة أن يعللوا الصبيان، يلهوهم بحيلة حتى يناموا، من عادة الأطفال فيما مضى أنهم كانوا ينامون مبكرين، فإذا تأخر الطعام ناموا. فاتفق معها على أن يفعلوا ذلك بأبنائهم، وتعرفون شفقة الأب بابنه، لكنهم آثروا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى أولادهم. ثم قال لها: فإذا ناموا فأتي بالطعام وضعيه أمام الضيف، ثم قومي إلى السراج كأنك تريدين أن تصلحيه وأطفئيه حتى يأكل الضيف براحته. وكانت أيديهما، يده ويد زوجته، في الظلام تختلف إلى القصعة، والضيف يحس بحركة الأيدي وهم لا يأكلون وهو يأكل حتى لا يحس بوحشه، فأكل حتى شبع. فلما غدا في الصباح على النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم القرآن الذي بقي فيبقى خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة شدة الحاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما قال ومن يسرع في هوى نفسه، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه كلها أيها الإخوة من المعاني التي يجب أن يتنبه لها الناس، ولو أن الناس حرصوا على ذلك لكفاهم جزء مما ينفقونه ويتركونه الآن، ولفاض عنهم أشياء كثيرة يمكن أن يعودوا بها على إخوانهم المعوزين في أقطار الأرض الكثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. هذا دليل على البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام، ليست البركة في كثرة الطعام، العبرة ليست بكثرة الطعام، وإنما العبرة بالبركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام. إذا أنزل الله فيه البركة كفى القليل منه الكثير من الناس، وقام القليل منه مقام الكثير من غيره. كل هذا لا يتأثر الإنسان إلا إذا أيقن بأن هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا قدر على كبح جماح نفسه. فالاجتماع على الطعام مظنة البركة، الاجتماع على الطعام مظنة البركة. ولهذا إذا كان الطعام معدا لاثنين فإن هؤلاء الاثنين يستطيعون أن يدخلوا معهم ثالثا، وإذا كان معدا لثلاثة فإنهم يستطيعون أن يدخلوا معهم رابعا وأن يأكلوا إذا سموا على ذلك وطلبوا البركة من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكفيهم، يكفيهم بإذن الله. وهذا من فوائد الاجتماع على الطعام، أنه تحل فيه البركة بإذن الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. قال نافع الراوي عنه: فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم، هذا أيضا السبب في صنيع ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان لا يأكل وحده، أنه كان يطلب البركة، بركة الطعام، تكثير الأيدي على الطعام هذا مظنة للبركة. وهو أيضا كان يحرص على الأجر من الله سبحانه وتعالى، أنه كان يدخل معه من الفقراء والمحتاجين من يأكل معه ليكتب له أجر الصدقة عليه. والطعام الذي يأكله هو الطعام إذا أعد له لابن عمر يكفيه ويكفي هذا الذي معه، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهكذا. فابن عمر اعتاد على هذا، فجيء له يوما من يوم من الأيام على طعامه برجل من المساكين، ولكن هذا الرجل كان يأكل بشراهة، بشراهة غير معتادة، وهذا دليل على الجشع والعياذ بالله والهلع. فلما رآه ابن عمر رضي الله عنهما استاء من صنيعه، من تصرفه، وقال لخادمه: لا تدخل علي هذا مرة أخرى. لماذا؟ ألا تحب الصدقة يا ابن عمر؟ بلى يحبها، لكن هذا الرجل فيه شبه من غير المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا له قصة، هذا الحديث الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما له قصة، وهو أن خيل النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت قبل نجد، فأخذت ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وكان هذا ثمامة هذا سيد أهل اليمامة، رجل معروف على مستوى الجزيرة العربية، فأخذوه وأسروه وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وربطوه إلى سارية من سوار المسجد، ما عذبوه ولا آذوه، لكنه كان أسيرا وكان يؤتى إليه بالطعام، كانت تحلب له عدة شياه من شياه النبي عليه الصلاة والسلام فيشرب اللبن كله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على سؤاله عن حاله، يسأله عن حاله. وثمامة رضي الله عنه ما كان يزيد في جوابه على كلمات معدودة، يقول إن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن تطلقني من الأسر، وإن تقتلني تقتل ذا دم. له مكانته وله منزلته، لو قتلتني سيقوم قومي بطلب دمي. كرر عليه هذا مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك أمر بإطلاق سراحه في اليوم الرابع فحل وثاقه. فذهب الرجل وقد أراد الله له الخير ووقع الإسلام في قلبه لما رآه من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المسجد، يرى كيف يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وكيف يتراحم الصحابة مع بعضهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فوقع الإسلام في قلبه، فذهب واغتسل ثم جاء فأعلن إسلامه. وهذا فيه مغزى آخر أيضا، هو أنه لم يرد أن يسلم في حال الأسر حتى لا يقال بأنه إنما أسلم بالإكراه، وأنه إنما أسلم رغبة في نجاته وإطلاق سراحه. أراد أن يشعر الناس أنه أسلم طواعية